الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: كلم موسى عبده تكليما ولم يزل بخلقه عليما. أي ومما أثبته ربنا عز وجل لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم تكليمه عبده ورسوله موسى بن عمران بدون واسطة رسول بينه وبينه، بل أسمعه كلامه الذي هو صفته اللائقة بذاته كما شاء وعلى ما أراد. قال الله عز وجل في سورة البقرة: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. منهم من كلم الله، موسى صلى الله عليه وسلم كلمه الله، الله عز وجل فاعل كلم، ورفع الله بعضهم درجات محمد صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة، مسألة كلام الله عز وجل، أحد المسائل التي وقع فيها افتراق كبير بين أهل السنة وبين أهل البدعة، وصارت علامة مميزة من علامات منهج أهل السنة والجماعة، وقع بسببها محنة الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما تسلط المعتزلة على المأمون ومن بعده في امتحان الناس بخلق القرآن. تسلطوا عليه وأقنعوه بأن يمتحن الناس في مسألة خلق القرآن، وأجاب أكثر الناس مكرهين أن يقولوا أن القرآن مخلوق، وذلك لبدعة المعتزلة في نفي الصفات. وكان أظهر مسألة حدث فيها ذلك مسألة الكلام، يقولون أن الله سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، وكذا. فهم يقولون أن الصفات مخلوقة، فمن ضمن الصفات صفة الكلام، فقالوا الكلام مخلوق، والقرآن كلام الله فقالوا مخلوق. وهذه البدعة كانت من أشد البدع خطرا على عقيدة التوحيد والإيمان بأسماء الله وصفاته، لأنها في النهاية تعطيل لها وإثبات ألفاظ بلا حقيقة، يوشك بعد حين أن ينتقل أهل البدعة إلى المرحلة التي تليها، وهي نفي الأسماء والصفات بدعة الجهمية، كما بينا مرادهم في نفي استواء الله على عرشه وعلوه على خلقه من قبل، أنهم يريدون أن يصلوا إلى التعطيل المحض، وأنهم يريدون أن يقولوا إن إلهك الذي في السماء ليس بشيء. فهم زنادقة والعياذ بالله، ضللوا أهل الأهواء والبدع الذين أحسن بهم طوائف من الناس الظن، فنطقوا بهذا الكلام الفظيع وزادوا البلاء حين امتحنوا الناس به. وثبت الإمام أحمد رحمه الله ثباتا عظيما، وبقي في السجن أكثر من سنتين بعد تعذيبه وضربه، لأنه يأبى أن يقول أن القرآن مخلوق، ويقول القرآن كلام الله غير مخلوق، إلى أن أذهب الله عز وجل المحنة ونصر السنة، وانقرضت المعتزلة بأفكارها كلها، بظلمهم وبغيهم وعتوهم، والحمد لله رب العالمين. في هذه القصة في الجملة آية من آيات الله سبحانه وتعالى، فبعد وصول المعتزلة إلى أعلى المناصب الدنيوية، كانوا هم القضاء والمفتي، وكانوا هم المفتين، وكان الخليفة منهم يمتحن الناس على مذهبهم والعياذ بالله، ومع ذلك فأين المعتزلة الآن؟ عبارة عن كتب مهجورة وعقائد مذمومة عند أهل الإيمان في كل بلاد الإسلام. بحمد الله تبارك وتعالى لم تبق إلا خزعبلات مؤثرة على كثير من الناس، لكنها ليست كبدعتهم الأولى. نعم، أثروا على فرقة كبيرة من المنتسبين للسنة، وهم في حقيقتهم ليسوا من أهل السنة، فرقة الأشاعرة، أثروا في هذه المسألة تأثيرا كبيرا، مسألة الكلام. حتى قال الأشاعرة في الحقيقة بما يوافق مذهبهم في الكثير، إلا أنهم أثبتوا عنوان أهل السنة، وهي أنهم يثبتون صفة الكلام لله عز وجل وأن كلامه غير مخلوق. هكذا قال الأشاعرة، لكنهم فسروا الكلام بالكلام النفسي دون الحروف ودون الألفاظ ودون الصوت الذي يمكن أن يسمع، نفوا ذلك وقالوا أن هذا الذي نتلوه هو عبارة وحكاية، عبارة وبعضهم يقول حكاية عن كلام الله سبحانه وتعالى. فكانت هذه المسألة من المسائل التي يظهر بها يعني صحة اعتقاد الإنسان منذ وقعت هذه المحنة، وكان أصل ظهورها مخالفة هدي الصحابة رضي الله عنهم في مصدر التلقي في الاعتقاد وفي غيره. وخلاصة الكلام فيها أن الله لم يزل متكلما إذا شاء، وأنه يتكلم بحرف وصوت، وأن كلامه غير مخلوق، ومن ضمن من كلمهم كلم الله عز وجل موسى تكليما. وبدأ المصنف رحمه الله بهذه المسألة كمقدمة لمسألة الكلام وتفاريعها، من أجل أنها نص كلام الله في كتابه، قال تعالى وكلم الله موسى تكليما، يقول فأكده بالمصدر مبالغة في البيان والتوضيح. وقال تعالى في سورة الأعراف ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. الآية نص قاطع، قال وكلمه ربه وقال إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فأثبت صفة الكلام لله عز وجل، أن الله سبحانه وتعالى خص موسى عليه السلام به. وأثبت أيضا أنه كتب له سبحانه وتعالى في الألواح التوراة، وهذه كتبها الله عز وجل بيده كما ثبت في الحديث الصحيح وكتب لك التوراة بيده. وقال تعالى في سورة مريم واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا، قرأت مخلصا ومخلصا، والمخلص من أخلصه الله لعبادته، والمخلص من أخلص نيته لله عز وجل. قال إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. وناديناه، والنداء الكلام بصوت يسمع، من جانب الطور، من جانب جبل الطور الأيمن، وذلك كما ذكرنا من قبل أن موسى صلى الله عليه وسلم كان متجها إلى القبلة، ونودي من جانب الوادي الذي بجوار جبل الطور، أن من الناحية اليمنى من يمين موسى صلى الله عليه وسلم، وهو الجانب الغربي، وذلك أنه كان في اتجاه القبلة، فيكون يمين الوادي جانبه الأيمن هو الغربي منه، ويكون ظهره إلى البحر حين كلمه. وقربناه نجيا، وهذا تقريب روح موسى صلى الله عليه وسلم، والنجي هو الذي يكلم دون غيره، يكلم سرا أو يكلم دون غيره. قال تعالى ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا، وذلك أن الله عز وجل نبأ هارون بشفاعة موسى لما دعا الله عز وجل أن يجعل له وزيرا من أهله فأجاب الله دعوته، فهي أعظم شفاعة على الإطلاق في الدنيا، أن الله سبحانه وتعالى جعل هارون نبيا بدعاء موسى صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: هل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى. إلى قوله عز وجل: قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. كان موسى صلى الله عليه وسلم عائدا من مدين إلى مصر ليزور أهله، وكان يريد أن يدخلها خفية، وكان في ليلة شاتية مطيرة مظلمة باردة، ولم يكن معه يعني من يدله على الطريق وتاه في الطريق. وكذلك ذكر يعني ذكر بعض يعني العلم يعني من مما كان فيه أن امرأه يعني امرأته كانت يعني في مرض أو نحو ذلك، فرأى موسى صلى الله عليه وسلم نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا، وآنس بمعنى شعر بولودها ورأى ولودها، لعلي أتيكم منها بقبس، وذلك جمرة من النار على طرف عود أو خشبة أو نحو ذلك لكي يستدفئ بها من البرد. وجعل موسى صلى الله عليه وسلم يحاول إيقاد زناده قبل أن يرى النار، فلم يرى حتى يوقد نارا ليستدفئ، فما استطاع ذلك لما أراد الله عز وجل له من الخير العظيم. قال: لعلي أتيكم منها بقبس، وهو ذكرنا الذي جمر من النار في طرف عود، أو أجد على النار هدى، وهو من يدله على الطريق الذي تاه عنه. فوجد عندها نور أعظم من النور الذي طلب وأراد، وذلك ما شرفه الله عز وجل به من وحيه وكلامه، ووجد هداية أعظم، يعني وجد نورا أعظم من النار، ووجد هداية أعظم من الهدى الذي طلبه، وجد هدى أعظم ووجد نورا أعظم. فلما أتاها نودي، أي ناداه الله عز وجل، فلما أتاها نودي، وهي صريحة في أن النداء كان عندما أتى موسى، وهذا يرد على الأشاعرة الذين يقولون أن الكلام صفة قديمة لا تتعلق بالمشيئة، وأنه لا يكون في وقت دون وقت، لأن القرآن صريح في أن موسى إنما نودي، وليس فقط سمع النداء، إنما نودي عندما أتاها إني أنا ربك. كان في يعني تمثيل لمذهب الأشاعرة يحاول البعض أن يقربه للناس، وهو مذهب باطل قطعا يخالف صريح القرآن. يقول: مثل ما أننا نرى الآن مثلا في الليل النجوم، فهي في الحقيقة أتى إلينا ضوءها مسافرا منذ سنين ضوئية طويلة، وحقيقة الأمر أنه وصل النور إلينا الآن، أما أن هذا النور كم قطع من السنين الضوئية، منذ بضعة آلاف، منذ ملايين السنين خرج، والله أعلم هل ما زال في اللحظة التي نحن فيها هذا النجم مثلا يعني موجودا أم لا، لكن النور وصل إلينا الآن، فهذا حين وصلنا. فيقولون أن موسى سمع كلام الله وليس عندهم بصوت، وإنما سمع كلام الله عز وجل كما يجوز أن يقال عندهم ذاق أو شم أو لمس، لأن كل موجود يمكن أدرك بالحواس الخمس عندهم. فيضربون مثال على ذلك أن موسى عليه السلام إنما سمع النداء عندما أزيلت الحجب بينه وبين الأزل، وأن هذا النداء ليس عندما جاء موسى. ولذلك نجد من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن موسى أن الله كلم موسى حين كلمه، ولم يقول عن عقيدة أهل السنة أن الله كلم موسى حين كلمه ولم يكن كلمه قبل ذلك، وهذا واضح جدا من الآية الكريمة. فلما أتاها نودي، وليس أنه سمع فقط النداء، إنما أتاها، وذلك لأنهم أهل السنة يثبتون أن الله لم يزل متكلما إذا شاء، يعني في الوقت الذي شاء، إذا دي لبيان الزمان، إذا شاء حين شاء عز وجل، فهو يتكلم حين شاء ويسكت حين شاء، ليس كالصفة الذاتية مطلقا التي لا تتعلق بالقدرة والمشيئة كصفة الحياة مثلا، كما ذكرنا من قبل الفرق بين صفة الذات وصفة الفعل. قلنا أن صفة الحياة كمالها وصفة القدرة كمالها أن لا تتعلق بالمشيئة، فلا نقول يحيى إذا شاء ويموت إذا شاء، أو يقدر إذا شاء ويعجز إذا شاء، نعوذ بالله، بل هي صفة ذاتية لازمة لله عز وجل أزلا وأبدا. أما صفة الأفعال فهي قديمة النوع حادثة الأفراد، لم يزل الله متصفا بها أزلا أنه يفعلها حين يشاء. حادثة الأفراد يعني في الوقت الذي يشاء يقع آحاد هذا الأمر من صفة الرب سبحانه وتعالى، يعني كلام الله سبحانه وتعالى يكون في زمان معين حيث حين يشاء سبحانه وتعالى، يسمعه من يشاء ويتكلم به حين يشاء، والنصوص على ذلك كثيرة جدا من هذه الآية. فلما أتاها نودي يا موسى، فهو نودي عندما أتى، وليس أنه فقط سمع النداء. قال تعالى: فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. وهذا من أعظم الأدلة على أن الله كلامه صفة من صفاته، لأنه إذا خلق كلامه في الشجرة كما يزعم المعتزلة وكما يقوله المفسرون منهم، خلق كلامه فسمعه موسى من الشجرة، لكانت الشجرة هي القائلة إني أنا ربك، وهذا كفر بواح لا خفاء فيه. فالذي يقول إني أنا ربك لا يمكن أن يكون مخلوقا غير الله يقول هذا الكلام، والكلام لا بد له من متكلم، ولا يكون من قام به محقا إذا كان هذا مخلوقا يقول إني أنا ربك، نعوذ بالله. هذا من أوضح الأدلة على تكفير من قال بخلق القرآن، لأنه يزعم أن المخلوق هو الذي قال إني أنا ربك، يقولون خلق كلامه في الشجرة أو في أي شيء فكلم فسمع موسى هذا الكلام، فإذا هذا ليس بكلام يعني الذي تكلم الله عز وجل به، هم لا يثبتون ذلك، بل يكون خلق، فإني أنا ربك كلام مخلوق، نعوذ بالله. قال تعالى: فاخلع عليك، قيل لأنهما كان من جلد حمار غير ذكي غير مذكى، ثبت هذا عن ابن مسعود: إنك بالوادي المقدس المطهر المبارك طوى، اسم للوادي على أصح الأقوال، وأنا اخترتك، اصطفاه الله عز وجل لرسالته وبعثته ونبوته وبتكليمه عز وجل، فاستمع لما يوحى، لما يوحى إليه من كلام الله ويعلم به في خفاء، والوحي الإعلام في خفاء. وكيف يكون وحيا وهو كلام مباشر؟ لا يزال وحيا لأنه لم ير الله عز وجل. قال تعالى: وما كان للبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. فهنا الله الذي أوحى مباشرة وليس عن طريق ملك جبريل مثلا، وإنما سمع موسى كلام الله بلا واسطة ولكن من وراء حجاب، قال: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. أعظم مسألة يطالب بها المكلف ويبدأ بها في الدعوة لا إله إلا الله، توحيد الألوهية، معرفة الله عز وجل وعبادته وحده لا شريك له، والبراءة من الشرك المستلزمة للبراءة من أهله. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. إن الساعة آتية أكاد أخفيها، قيل من نفسي، فقد أخفاها عز وجل عن كل أحد، إلا نفسه عز وجل. لتجزى كل نفس آتية لتجزى كل نفس. فاللام هنا لام التعديل متعلق بآتية، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، وليست متعلقة بإخفائها بل بإتيانها، إنما يحاسب الناس ويجازون إذا أتت الساعة. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه. هذا فساد في الاعتقاد وفساد في الإرادة، وهذا هو الفساد كله، لا يؤمن ولا يصدق وهو متبع للهوى. اتباع الشهوات وفساد الاعتقاد كلاهما مهلك والعياذ بالله، فتردى تهلك. وذكر باقي الآيات في كلام الله عز وجل لموسى صلى الله عليه وسلم، قال: وقال تعالى في سورة الشعراء: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، قوم فرعون ألا يتقون، أي واذكر إذ، أي حين نادى ربك موسى، وهي صريحة جدا أيضا. وإذ نادى ربك موسى، واذكر حين نادى ربك موسى، فهي واضحة جدا في إثبات أن كلام الله حين يشاء. وقال تعالى في سورة النمل: إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون تستدفئون. كما ذكرنا كانت ليلة باردة مظلمة مطيرة، فكان هذا أمر شديد، وتاه في الطريق صلى الله عليه وسلم ليكون الالتجاء إلى الله أعظم، فيكون يعني التلقي في تلك الحال أعظم، والله أعلى وأعلم. قال: فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها، من في النار ومن حولها من الملائكة. رأى موسى صلى الله عليه وسلم شجرة تضطرم فيها النيران وتزداد هي خضرارا، رأى نارا تشتعل في هذه الشجرة، يقال كانت شجرة عوسج، كلما ازدادت النار إضاءة نورا ونورا كلما ازدادت الشجرة نضارة وخضرة، فوقف متعجبا. بورك كثر الخير فيه، جعلت فيه البركة، وهم الملائكة الذين في النار التي هي نور، ومن حولها من الملائكة كذلك. وسبحان الله رب العالمين، تنزيه له عز وجل عن مشابهة المخلوقات، وأن يحل عز وجل في أحد من خلقه تعالى عز وجل عن ذلك: يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. الجان نوع من الحيات سريع الحركة جدا، رأى ثعبانا عظيما، قد تحولت العصا إلى ثعبان عظيم، كأنه هذا النوع من الحياة التي تتحرك بسرعة. فخاف موسى عليه السلام خوفا فطريا طبيعيا، فولى مدبرا ولم يعقب ولم يلتفت. قال تعالى: يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. لما أمره الله بذلك زال خوفه عليه السلام. قال تعالى: إلا من ظلم، هنا الاستثناء منقطع، إلا بمعنى لكن، ومن ظلم ليس من المستثنى منه. المرسلون كما ذكرنا الجملة تمت: إني لا يخاف لدي المرسلون، لكن من ظلم هو يخاف، والرسل لم يظلموا، لذلك نقول استثناء هنا استثناء منقطع. كما قال تعالى: لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، وهم في الجنة لم يذوقوا الموتة الأولى، المستثنى من غير المستثنى منه، إنما ذاقوا الموتة الأولى قبل أن يدخلوا الجنة. كما تقول في يعني مثال في اللغة، تقول: ليس أحد من النساء حاضرا إلا الرجال، بمعنى لكن الرجال حاضرون، ولا تعني بذلك أن النساء أن الرجال من الإيه؟ من النساء. ولذلك إلا من ظلم يعني هو الذي يخاف. قال ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. ثم هنا عطف جملة على جملة مش عطف الفعل على الفعل، لأن من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإن الله غفور رحيم يغفر له ويرحمه ولا يجعله يخاف، لأن المؤمنين قد وقعت منهم ذنوب. فهنا عطف جملة على جملة، ثم هنا لعطف جملة إلا من ظلم لكن من ظلم يخاف، ثم إن الأمر أن من بدل حسنا بعد سوء فإن الله غفور رحيم. والله أعلى وأعلم. الجملة لا تستقيم إن شاء الله، أو المعنى لا يستقيم إلا بذلك إن شاء الله. إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم، يعني لكن من ظلم يخاف. هل الذي يخاف الذي ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء؟ لكن من ظلم، تمت الجملة الثانية. ثم إن الأمر أن من بدل من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإن الله غفور رحيم. قال تعالى وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء. خرجت كأنها قطعة من الشمس تنير، أو قطعة من القمر، من غير داء فيها، من غير برص، من غير مرض، من غير سوء. في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين، والعياذ بالله. 9 الآيات، العصا واليد في ضمن هذه 9، وقال في 9 يعني هي ضمن 9 آيات، وباقي 9 قال الله عز وجل ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يرجعون. فالسنين ونقص الثمرات آيتان. قال فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات، وهذه أرجح الأقوال في 9 الآيات. وقيل فلق البحر ضمن ذلك، والأول أظهر لأن الله قال في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين، هذه الآيات كانوا يدعون بها إلى الإيمان، أما فلق البحر فكانت لإهلاكهم، وبهذا هلكوا والحمد لله رب العالمين. نسأل الله أن يهلك الظالمين المجرمين أمثالهم. وقال تعالى في سورة القصص فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا. فلما قضى موسى أوفى الأجلين 10 سنين فيما اشترطه عليه أبو زوجته رضي الله تعالى عنه، الرجل الصالح من مدين، وعلى الصحيح ليس بشعيب عليه السلام بل هو بعده، وسار بأهله إلى مصر آنس من جانب الطور نارا، وجد ورأى نارا في جانب جبل الطور بسيناء، قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. والجذوة والقبس هما، القبس ما يقتبس من النار، وإنما يكون ذلك عن طريق الجذوة التي هي كما ذكرنا جمرة من النار على طرف عود أو نحو ذلك، هي دي الجذوة أساسا. القبس ما يقتبس منها لأنه يؤخذ منها لغيرها، وإنما يكون عن طريق الجذوة لعلكم تصطلون تدفئون. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة، سمع موسى النداء من جانب الوادي، شاطئ الوادي جانب الوادي الأيمن الذي عن يمينه، وكما ذكرنا كان هذا هو الجانب الغربي منه، وما كنت بجانب الغربي أي بالجانب الغربي، فحتى يكون نتخيل كده لو على شبه جزيرة سيناء، حتى يكون الذي يمينه هو اتجاه الغرب لابد أن يكون إيه ظهره البحر المتوسط ووجهه إلى الإيه إلى الجنوب إلى القبلة، فيكون الجانب الغربي هو عن يمين موسى صلى الله عليه وسلم. قال فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، سمع النداء من الشجرة، وليس أن الشجرة تكلمت ولا أن الله حل في خلقه تعالى سبحانه وتعالى، وإنما هو سمع الكلام من هذه من هذا الموضع. قال أن قال نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألقي عصاك. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. وهذا الذي جعلنا نقول أن الاستثناء في سورة النمل منقطع، لأنه قال إني لا يخاف لدي المرسلون، وما كان موسى ليخاف بعد أن قال الله له إنك من الآمنين، ما كان يمكن غير ذلك، ولذلك إلا هنا بمعنى لكن كما ذكرنا، والله أعلم. قال أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب. وذلك أنه أمره الله عز وجل أنه إذا وقع في خوف ضم إليه يده ووضعها على جانبه وجانب قلبه فيسكن قلبه، فذانك العصا واليد، اليد التي هي كضوء الشمس أو القمر إنارة بيضاء من غير برص من غير مرض، والتي يضمها إلى جانبه ليطمئن قلبه. هذه آية، والآية الثانية العصا أو الأولى، فذانك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. الآيات والقرآن ممتلئ بذلك. وفي الصحيحين من حديث احتجاج آدم وموسى عليهما السلام عند ربهما، وفيه قول آدم لموسى أنت موسى الذي اصطفاك الله تعالى برسالته وبكلامه، اتفق على صحته. وفيهما من حديث الشفاعة قول إبراهيم عليه السلام ولكن عليكم بموسى فإنه كريم الله، وفي رواية ولكن ائتوا موسى عبدا آتاه الله التوراة وكلمه تكليما، وفي رواية ولكن ائتوا موسى عبدا آتاه الله التوراة وكلمه وقربه نجيا، اتفق عليه. وهذا في إثبات صفة الكلام من جهتين، إثبات أن الله كلم موسى تكليما، وإثبات التوراة فإن التوراة كلام الله. البعض قد يسأل كيف اختلفت الألفاظ في السور المختلفة، ومعلوم أن الله عز وجل كلم موسى بما يفهمه موسى صلى الله عليه وسلم، والتوراة بالعبرانية وهي كلام الله عز وجل، وليس أن الله كلمه بالعربية. فهذه من كلام الله عز وجل حكاية عن ما كلم الله به موسى، لا نقول أن هذه نقصد أن هذا ترجمة لما كلم الله به موسى، وهذا من التنوع الذي في أعلى درجات البلاغة والإتقان، والله أعلى وأعلم. فهذه الكلمات أولا القرآن كلام الله، ذلك تلك الألفاظ العربية لم تزل كذلك، الله عز وجل بكلامه سبحانه حكى ما وقع لموسى صلى الله عليه وسلم، وليس أن الله كلم موسى بالعربية بل كلمه بالعبرانية سبحانه وتعالى، والله أعلى وأعلم. قال فقد أخبرنا الله عز وجل أنه اصطفى عبده موسى بكلامه واختصه بإسماعه إياه بدون واسطة، وأنه ناداه وناجاه وكلمه تكليما، وأخبرنا تعالى بما كلمه به وبالموضع الذي كلمه فيه وبالميقات الذي كلمه فيه، وأخبر عنه رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بذلك في أصح الروايات. فأي كلام أفصح من كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وأي بيان أوضح من بيان الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وبأي برهان يقنع من لم يقنع بذلك، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. وفي هذا أعلى دلالة وأبينها وأوضحها على ثبوت صفة الكلام لربنا عز وجل، وأنه يتكلم إذا شاء بما يشاء وكيف يشاء بكلام يسمعه من يشاء. اسمعه موسى عليه السلام كيف شاء وعلى ما أراد، يعني كيف سمع موسى كلام الله وكيف كان يعني استقبال أذنه لذلك لا نعلم الكيفية، والله أعلم. قال: وقد ثبت بالكتاب والسنة نداؤه الأبوين عليهما السلام، إذ يقول تعالى: وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قال: وأن الملائكة تسمع كلام الله بالوحي، كما قال تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير، أي حتى إذا زال الفزع عن قلوب الملائكة الذين خروا سجدا لما سمعوا صوت كلام الله، قالوا لبعضهم ماذا قال ربكم قالوا لبعضهم قال الحق وهو العلي الكبير. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، خضوعا وانقيادا وذلا لقوله سبحانه وتعالى، كأنه سلسلة على صفوان، كأن الصوت الذي سمعوه في القوة والشدة كصوت سلسلة وقعت على صخر، وذلك بيان لشدة الصوت، تقريب لأذهان العباد بما يعلمون في من شدة الصوت. قال: فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. فيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل: إن الله قد أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء: إن الله قد أحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض. اللهم اجعلنا منهم يا رب. وهذا فيه إثبات أن هذا يقع في وقت معين، لأنه قال: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل، فهو الله عز وجل يحبه في وقت معين وينادي جبريل في وقت معين، والنداء هو الكلام بصوت كما ذكرنا. قال: وثبت بالكتاب والسنة كلامه مع الرسل والملائكة وغيرهم يوم القيامة، كما قال تعالى: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، فيقول، إذن الله يقول للرسل، وكذا كلامه: قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. وقال تعالى: ويوم أحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. وقال تعالى: ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون، أي يضم يوقف أوائلهم حتى ينضم إليهم أواخرهم. قال تعالى: حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون، ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. حق عليهم قول الله بالعذاب بما ظلموا، الله عز وجل قدر عليهم ذلك بسببه، يعني قدر عليهم العذاب بسببه. ما هو السبب للعذاب؟ الظلم. وقال تعالى: ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. وقال تعالى: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، وأنه يقول أهل الجنة سلام عليكم، كما قال تعالى: سلام قولا من رب رحيم. هذا أعلى ما يسمعون وأعظم ما يسمعون، أن يسمعوا السلام كلاما من الله عز وجل، لا بلاغا ولا حكاية. قال: سلام قولا من رب رحيم. نسأل الله يجعلنا منهم. وأنه يقول لأهل النار: اخسؤوا فيها ولا تكلمون. والقرآن ممتلئ بذلك، من قال ويقول وقال الله عز وجل يقول الله، غير ذلك كثير. قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وفي الصحيح عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، ليس بينه وبينه من يترجم عنه من يبلغه، فينظر أيمن منه فلا يرد إلا ما قدم، وينظر أشأم منه أيسر منه فلا يرد إلا ما قدم،

إذا أحب عبدي لقائي أحببت لقاءه، وإذا كره لقائي كرهت لقاءه، أي عند الموت وعندما يرى ما أعد الله له من الرحمة والنعمة. وفيه من حديثه حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي. وفيه في قصة المذنب المستغفر الحديث وفيه فقال ربه فقال ربه علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي، وذكر الحديث. وفيه من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال مطر النبي صلى الله عليه وسلم فقال قال الله عز وجل أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، الحديث وكل ذلك في الصحيح. وفيه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في ذكر طي الله تعالى السماوات والأرض، وفيه ثم يهزهن السماوات والأرض ثم يقول أنا الملك أنا الملك أين ملوك الأرض، متفق على صحته. وفيه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل ابن عمر كيف سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى، قال يدنو أحدكم من ربه حتى يضع عليه كنفه أي سترة فيقول تعالى أعملت كذا وكذا فيقول نعم، ويقول أعملت كذا وكذا فيقول نعم، فيقرره ثم يقول إني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، اللهم استر عوراتنا وأمر عوراتنا، اللهم استر ذنوبنا واغفرها لنا يا رب العالمين. في صحيح مسلم من حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تبارك وتعالى لأهون أهل النار عذابا لو كانت لك الدنيا وما فيها أكنت مفتديا بها، فيقول نعم نعوذ بالله، فيقول قد أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك ولا أدخلك، أحسبه قال ولا أدخلك النار فأبيت إلا الشرك، نعوذ بالله من الشرك. وعن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقول له ألم أجعل لك سمعا وبصرا ومالا وولدا وسخرت لك الأنعام والحرث وتركتك ترأس وتربع، فكنت تظن أنك ملاقي يومك هذا، فيقول لا، فيقول له اليوم أنساك كما نسيتني، يعني أتركك في العذاب كما تركت طاعتي، أعوذ بالله. الحديث رواه مسلم وهو صريح في الدلالة على أن كل الناس يكلمهم الله عز وجل، لكن للكفرة والمنافقين كلام تبكيت ما يودون أن يكلمهم الله ذلك الكلام، كما أنهم يرونه هذا الحديث إجابة من النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله هل نرى ربنا يوم القيامة، فقال هذا الحديث، فقال هل تضرون في رؤية الشمس وهل تضرون في رؤية القمر، ثم قال يؤتى بالعبد يوم القيامة. رواه الترمذي وقال صحيح غريب. ومعنى قول اليوم أنساك كما نسيتني اليوم أتركك في العذاب. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك قالت ولكن والله ما كنت أظن أن الله ينزل في براءتي وحيا يتلى، ولا شأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى، يعني تشكلها في بعض النسخ أن ينزل الله في براءتي، تشكلها في براءتي، لا هي في براءتي، الثانية هي اللي فيها تشديد أن يتكلم الله في بأمر يتلى. قالت ولكني كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله بها، فأنزل الله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، العشر الآيات، اتفق عليه. ولو ذهبنا ننقل الأحاديث في قال الله ويقول ويتكلم وينادي ونحو ذلك لطال الفصل وفيما ذكرناه كفاية. وهذه الأحاديث الآيات والأحاديث مما ذكرنا ومما لم نذكر كلها شاهدة بأن الله تعالى لم يزل متكلما بمشيئته وإرادته، يتكلم بما شاء كيف شاء متى شاء بكلام حقيقة، يعني مش مجاز، مش كلام غيره ينسب إليه على صفة الملك والخلق مثلا، وإلا لا يكون كلامه حقيقة، إن الكلام إنما ينسب لمن قاله ابتداء لا من قاله حاكيا أو ناقلا. لأننا نقول مثلا قال المصنف رحمه الله، ده كلام مين؟ ده كلام أنا، أو ده مش كلام، ده كلام المصنف، أنا الذي تكلمت لكن أنا أنقل. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا الكلام ينسب إلى من قاله ابتداء، فهذا معنى بكلام حقيقة. كلمة لم يزل متكلما مش أنه أحدثت حدثت له صفة الكلام، الإنسان يكون عاجزا عن الكلام ثم يصير متكلما بعد سنتين وثلاث وأربع وبعد ذلك يصبح متكلما، فلم يكن متكلما ثم صار متكلما. كلمة لم يزل متكلما خلافا للكرامية القائل أنه لم يزل متكلما ثم تكلم، ولم يزل متكلما إذا شاء يتكلم بمشيئتي وإرادتي، خلافا للأشاعرة والكلابية الذين يقولون يتكلم بغير مشيئته، وكلامه القديم صفة لازمة مثل صفة الحياة، وأنهم ينكرون لأنهم ينكرون كل صفة الأفعال كما ذكرنا، وهذا باطل أيضا. يتكلم بما شاء كيف شاء للرد على المشبهة، فنحن لا نشبه كلام الله بكلام خلقه، متى شاء داخل في الكلام بالمشيئة، بكلام حقيقة يسمعه من يشاء من خلقه، وده يقتضي أن كلامه بصوت، وأن كلامه قول حقيقة كما أخبر على ما يليق بعظمته، كما قال تعالى والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، وقال تعالى سلام قولا من رب الرحيم، وقال تعالى عن القرآن إنه لقول فصل وما هو بالهزل. والقرآن كلامه تعالى تكلم به حقيقة كما شاء، وهو من فاتحته إلى خاتمته شاهدة بذلك، وسيأتي إن شاء الله تعالى بحثه قريب. القرآن كلام الله، كل هذه الكلمات العربية تكلم الله عز وجل بها سبحانه وتعالى، وكلامه تعالى صفة من صفاته من لوازم ذاته، كصفة يعني اللي هو نوع الكلام صفة ذات، عشان كده قلنا لم يزل متكلما ولا يزال متكلما، اللي هو القديم النوع، لم يزل عز وجل متصفا بهذه الصفة، لم تحدث له بعد عجز عن الكلام. لذلك السكوت غير الخرس، غير عدم الكلام مطلقا، السكوت عدم الكلام عن إرادة، والصحيح إثبات لفظ السكوت أن الله يتكلم إذا شاء ويسكت إذا شاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تسألونها. يقول والصفات تابعة لموصوفها، فالصفات الباري تبارك وتعالى قائمة به، أزلية بأزليته، باقية ببقائه، لم يزل متصفا بها ولا يزال كذلك، لم تتجدد له صفة لم يكن متصفا بها. زي ما نقول الكلام إن هو سبحانه وتعالى ما كانش عاجز عن كلام ثم تكلم أو صار متكلما، قال ولا تنفذ صفة كان متصفا بها، مش لا تزول، قال بل هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. المعتزلة لما ردوا على الفلاسفة خدمة للدين فاخترعوا علم الكلام، الخير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، والرد على الكفار من الفلاسفة وغيرهم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بما تضمنته الآيات والأحاديث من الأدلة العقلية كاف دون استحداث هذا العلم الباطل. ففي الحقيقة جنوا على الدين بهذه البدعة الضلالة. كلام باطل، الكلام بأن الفلاسفة أعجزوا العلماء إنما ناظروا الجهال، وكلام أهل العلم مع هؤلاء بالأدلة العقلية كما ذكرت لك، ما هتقول له قال الله وقال الرسول وهو مش مؤمن، ما احنا بنقول لا، احنا نتضمن نجيب الايه الأدلة المتضمنة، الأدلة العقلية التي في كتاب الله عز وجل، دي أدلة فطرية بدل الكلكعة بتاعتهم التي لا فائدة منها وهم نفسهم بيتناقضوا فيها 50 مرة. أنا إقراري لهم بمنهجهم في الاستدلال هو ده إقرار على الباطل، لكن الأدلة الفطرية اللي تفزع قلوبهم إلى الحق هي التي خطب الرسل بها أقوامهم، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ودعوتهم إلى التأمل في ملكوت السماوات والأرض، أدلة القرآن والسنة. أنا شرحنا صفية من أهل الدنيا يعني حبيبة، وكان فهو يعني سترة. في الحديث فينادي بصوت، هل هذا يعني أن هناك أكثر من صوت لله عز وجل؟ منين بقى دي؟ نحن لا نتكلم في ذلك. إيه أكثر من صوت جبتها منين؟ إن لم يكن هناك أصوات أخرى لقال بصوته. لا، ما هذا ليس من اللغة ولا من مقتضى الحديث، هذا الذي فهمته أنه لازم يقول كده. نسأل الله أن يشفي مرضى المسلمين جميعا وجرحاهم ويرحم موتاهم ويفرج الكرب عن كل مكروه. يقول كيف يمكن الجمع بين حديث صاحب البطاقة وبين حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله ابتغي بذلك وجه الله. دول هما حديثين متفقين على ما بينهم، لذا كانوا متفقين على نفس المعنى، أن صاحب البطاقة إيه اللي حصل له؟ دخل الجنة مش كده، وهو موافق لأنه قال لا إله إلا الله ابتغي بذلك وجه الله. هما الاثنين إيه حاجة واحدة، نجمع بينهما بمعنى أن هذا الرجل قالها بإخلاص تام ويقين تام ومات على ذلك، وكان قبل ذلك قد فعل 99 إيه ذنوبا، قد فعل ذنوبا تملأ 99 سجلا. فهذا قبل ذلك وقالها بإخلاص تام ويقين تام ومات على ذلك، يبقى ده اقتضت المغفرة والرحمة، لأن ذلك الإخلاص التام من مقتضاته التوبة. إذا كان صاحب البطاقة قد وجدت شروط لا إله إلا الله في قلبه بقدرها الواجب، فلماذا لم تستتبع القدر الواجب من العمل؟ لأنه مات على طول، والله أعلى وأعلم. عنده بطاقة فيها هذا الإخلاص، والعمل كان قبل كده قالها بإخلاص تام ويقين تام. الإخلاص ده واليقين التام ده ما كانش لحق يعمل بعديه حاجة. هل كلم الله سبحانه وتعالى محمدا صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج في فرض الصلوات؟ هذا هو الظاهر والله أعلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ظهر إلى مستوى أعلى من جبريل عليه السلام. يقول ما هو اعتقاد القائلين بالوجود المطلق بشرط الإطلاق؟ كفاية بس كده عشان نعرف كلكعة الكلام، يعني إيه الوجود المطلق بشرط الإطلاق؟ ها؟ تلا إيه؟ لا أبدا، أنا قصدي الكلام نفسه. الوجود المطلق ده يعني المجرد عن الذات والصفة، وجود فقط بشرط الإطلاق. ما نفس الكلام بيكرر، بس بشرط الإطلاق يعني وجود فقط. اللي بيقولوا ربنا له وجود بشرط الإطلاق يعني لا ذات ولا اسم ولا صفة، هم الفلاسفة. طبعا ده كلام من أبطل الباطل. يقول ما معنى الكلام؟ أن بعض المعتزلة قرأ قوله عز وجل وكلم الله، قرأ قوله عز وجل وكلم الله موسى تكليما بالنصب وليس بالرفع، أراها وكلم الله موسى تكليما، عشان موسى أصلا يعني إيه مقصور، اسم مقصور، فالحركة مش هتظهر عليه، فهو منصوب وهو مرفوع يبقى حاجة واحدة. فقرأ تحريفا لكلام الله كلم الله موسى تكليما، بمين اللي كلم؟ موسى فاعل والله مفعول به، تحريف. فقال له ماذا تصنع بقوله وكلمه ربه؟ ما تنفعش، لا يمكن. وهي طبعا القراءة وكلم الله موسى، موسى مفعول به تكليما. سلام الله عليكم. كيف يمكن الجمع بين أذكار المساء وبين حضور الدرس؟ نقولها بالأذان والإقامة في العصر من طولها، وممكن نقولها نسيب دقائق إن شاء الله قبل المغرب لمن يريد أن يقولها، ويمكن أن تقال بعد المغرب. حاجة تغيز وتنرفز. بيقولوا إن المشاركة في الانتخابات أمر واجب، كفاية بقى تهريج بقى، والله لأن الناس كلها يعني عارفة، العالم كله عارف التهريج اللي بيحصل. وأن هل هذا من خلاف السائق غير المذموم؟ خلاص ماشي، اللي عايز يروح إذا وقته يروح. بعد كل ده قولوا في ديمقراطية، بعد كل اللي بيحصل قولوا واجب وطني ماشي، واجب قومي ماشي، بس ما تقولوش واجب ديني، ملوش دعوة بالدين. هم الناس دول أساسا يعني نقول كله حتى ما فيهم المسمون بالإسلاميين، مين منهم يصلح لمثل هذا المنصب الخطير من الولاية؟ مين اللي حقق شروط العلم إنه يكون على علم عشان يقرر ما يلزم به الملايين من البشر من احكام هتبقى لازمه حتى لو خلفت الشريعه هتبقى هي لازمه بذلك؟ حد منهم حقق ذلك؟ ده مش من الشروط. المشروط ان هو يكون بيعرف يقرا ويكتب، ان هو يكون لا ليس اميا. لكن فين الشرط ان هو عشان يتعرف اللي هيتعرض عليه ده موافق للشرع يقول عليه موافق، ولا مخالف للشرع يقول لا مش مش مش, مش موافق؟ ده هيسن قوانين ملزمه لملايين البشر. فسبحان الله، نسال الله العافيه. ثم بعد ذلك يعني ده ابسط الشروط اللي هو العلم، العداله، كل الشروط الاخرى بعد ذلك. هل يتفق علم الاجنه مع قول الله عز وجل ثم خلقنا المضغه عظاما؟ نعم يتفق، وذلك ان الخلايا العظميه اسرع تكونا قبل الخلايا اللحميه. وليس ان النطفه، انت فهمت ان المضغه خلقت عظاما معنى كلها بقت عظمه كده هيكل عظمي؟ انت ما يفهم ذلك احد، انت فهمته غلط. لا، خلق الله في المضغه هذه عظاما، اي جعل فيها العظام، ثم بعد ذلك بعد بدايه تكون الخلايا العظميه تكونت حولها الخلايا اللحميه. فضل الله سبحانه وتعالى بعض الرسل على بعض. هل هذا التفضيل سيكون في الاخره ايضا؟ ده هو انما يظهر في الاخره. يعني النبي صلى الله عليه وسلم اعلى الناس قدرا، وقال انها الوسيله مرتبه لا تنبغي الا لعبد، وارجو ان اكون انا هو، منزلة في الجنة. لا شك أن التفاوت يكون في الجنة. بيقول أليس قول المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم كأنه جلسة على صفوان هو صورة ضرب الملائكة بأجنحتها؟ لا، كأنه دي كأن كلام الرب سبحانه وتعالى، كأن الصوت الذي سمعوه، هكذا فسرها أهل العلم. الألواح التي كتبها الله لموسى موجودة؟ الله أعلم، هل رفعت أم بقيت؟ الله عز وجل أعلم. فتح المجيد ربنا يستر ان شاء الله يبقى موجود بعد ذلك. الكلام بان موسى التوراة كانت، ان موسى كانت كلام القبطية، كلام يعني كلام باطل بلا شك، ان موسى من بني اسرائيل تكلم بالعبرانية كما ان كل احد يربيه ابو سيدنا موسى عليه السلام نشأ اصلا طول مدة الرضاعة، وهي الفترة التي يستقي فيها الطفل الكلمات الاولى، كان في حضانة امه حتى تم رضاعه. وممكن هو يكون في، ان سيدنا موسى عليه السلام كان في حضن امه وفي حضانتها، ونشأ يتكلم بالعبرانية وان كان يعلم القبطية بلا شك.